يغمى عليه فيقول بعد. فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما هذا الذي تقول بعد؟ قال إن الشيطان أمامي يعض أنامله يقول فتني يا أحمد. ما شاء الله. ولكن يقول بعد. ليش؟ لأن الإنسان ما دامت حياة روحه في جسده لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات.